بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الخامس من شهر صفر من عام 1435 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، إلى آخر ما ذكره الشيخ. الصحابة جمع مفرده صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأهل السنة والجماعة أهل الحق يتبرؤون من طريقة الروافض. والروافض هم الذين رفضوا إمامة زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، لما قالوا له: يا زيد، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يقولون لزيد ابن علي، قال: هما وزيرا جدي، أترضى عنهما وأتولاهما. قالوا: إذن نرفضك. فسموا رافضة. وبعض الناس سميهم الشيعة، وهم الحقيقة اسمهم الروافض أو الرافضة، لأنهم رفضوا إمامة زيد ورفضوا الحق أيضا. وهؤلاء القوم يدعون محبة آل البيت، وآل البيت براء منهم، خاصة الغلاة المتأخرين منهم من هؤلاء، فإنهم لا يمتون إلى أهل البيت بصلة. أهل البيت عامتهم أهل علم وفضل وزكاء وصدق، وهؤلاء الروافض عندهم خلل في اعتقادهم، فهم في باب الصفات جهمية، وعدد كبير جدا منهم يقولون بتحريف القرآن، وسطروا في كتبهم وتكلموا، بعضهم قال بتأليه علي بن أبي طالب، وبعضهم قال علي هو ربنا يوم القيامة، وهذا هو الكفر. وأيضا كتبهم طافحة بالتوسل بآل البيت، والتسجيل موجود، يستغيثون بالحسين، يستغيثون بعلي، ويستغيثون بعدد كبير من آل البيت، يدعونهم من دون الله. هذا هو الشرك. إن كان هذا ليس كفرا فما في الدنيا كفر. في وقت حاضر، نعم، ولهذا كفرهم المحققون من أهل العلم، لأن من دعا غير الله فهو كافر، من دعا غير الله وطلب منه أن ينجز له عملا أو شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الكفر. إذا قال يا حسين أنا في حسبك أغثني مدد يا علي هذا هو الكفر. وأيضا من يقول بتحريف القرآن أو أيضا يتهم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بالفاحشة بعد نزول القرآن، فقد حكى الحافظ ابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر لأنه مكذب للقرآن في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الفاحشة. قال أجمع العلماء قاطبة على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، مكذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر، من كذب خبر الله فهو كافر. فهم كما يقول شيخ الإسلام أكذب الناس في المنقولات وأضل الناس في المعقولات. ومن أفضل وأحسن وأعظم الكتب التي عرت هؤلاء المجرمين وفضحتهم وكشفت عن عقائدهم الخبيثة ما كتبه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ورفع درجته في الفردوس الأعلى من الجنة في كتابه الكبير منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. فهذا الكتاب كتاب عظيم، وكل من جاء بعد شيخ الإسلام أخذ منه واستفاد، استفاد منه كثيرا من هذا الكتاب، وهو مطبوع وموجود، وانتقى منه الحافظ الذهبي كتابا سماه المنتقى من منهاج السنة. وفي الوقت الحاضر ممن عراهم أيضا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، وكتب كتابات كثيرة عنهم، وكذلك الشيخ محمد مال الله وغيرهم كتبوا عن هؤلاء القوم وبينوا. ولكن أفضل من كتب وأعظم من كتب شيخ الإسلام في منهاج السنة رحم الله الجميع، وكتب آخرون أيضا لا يحصون كثرة في بيان عقائد هؤلاء القوم وفساد ما هم عليه، خاصة الاثني عشرية الذين وقعوا في الشرك الأكبر، وهم يتقربون بسب الصحابة وتكفيرهم، وقد حكم الأئمة كسفيان وغيره أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فإنه كافر بالله العظيم. قيل نصلي خلفه، قال لا ولا كرامة له، الذي يسب يشتم أبا بكر وعمر هذا والعياذ بالله، لأنه يشتم خيار الأمة بعد النبيين والمرسلين. وعكس الروافض النواصب، ومن بهتان الرافضة أنهم يسمون أهل السنة النواصب تلبيسا على الناس وكذبا وبهتانا، وإلا أهل السنة والجماعة الذين ترسموا طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبون أهل البيت، لكنهم ليسوا كدعوى الروافض يغلون بهم ويرفعونهم فوق المخلوقين، لا، يحبونهم لإيمانهم وإسلامهم ويحبونهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون بهم، لا يرفعونهم فوق منزلتهم البشرية ومكانتهم التي جعلها الله لهم. فالنواصب يبغضون، يعني النواصب قابلوا البدعة ببدعة، لما رأوا الروافض يغلون في آل البيت قابلوا البدعة ببدعة أخرى، وهي أنهم آذوا آل البيت بأقوالهم وأعمالهم. وأيضا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يدخلون فيما حصل بين الصحابة من خلافات وحروب، وهو المقصود بقول المؤلف ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه فيهم فيه معذورون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود من هذا أنه وردت آثار كثيرة فيها زيادة كما قال الشيخ، وفيها نقصان وفيها كذب، فيجب الحذر منها. ومن أعظم من كذب على الصحابة وكذب في المرويات الروافض، فإنهم يكذبون كما قال الأئمة الكبار مثل الإمام الشافعي وغيره. أن قال الشافعي رحمه الله حدثنا شيخ من الرافضة تاب ورجع إلى السنة قال كنا إذا استحسنا شيء وأعجبنا صيرنا له إسناد وجعلناه حديثا. وكان عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الحافظ العالم الجليل، وهو من طلاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عامر الشعبي رحمه الله يقول قبح الله الرافضة، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حميرا، إذا دخلت حيا من أحيائهم فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والله لو أردت منهم أن يملؤوا لي هذه الغرفة ذهبا وأكذب على علي لفعلوا، والله لا أكذب عليه. هذا يقوله الحافظ الإمام عامر الشعبي. وقال بعضهم أيضا بعض لم نرى قوما أشهد بالزور من الرافضة. وقال العلماء ما كذب على أحد مثل ما كذب على جعفر الصادق رحمه الله، فإنهم يكذبون عليه كثيرا. فهم قوم استعملوا التقية أو التقية كما يسمون عليها النفاق، واستعملوا الكذب. قال ابن تيمية رحمه الله الرافضة أمة مخذولة ليس لها دنيا منصورة ولا آخرة مرجوة، وما قام عدو للإسلام إلا كانوا من أنصاره. وأما ما شجر بين الصحابة وحصل فالإنسان يمسك عن ذلك. قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي شيء زيد فيه ونقص منه، وفي روايات ما هي صحيحة لا تصح، فلذلك الإنسان عليه أن يترك ما جرى بينهم. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. ولهم من الحسنات الماحية والأعمال المكفرة ما نرجو أن يكون عفى الله عنهم في هذا. قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا يعتقدون مع ذلك أهل السنة والجماعة أن كل واحد من الصحابة له عصمة، إنه معصوم من الكبائر والإثم، لا، بل يجوز عليهم الذنوب، يعني يذنبون كما يذنب غيرهم، لكن لهم من الفضائل والسوابق والخيرات ما يوجب مغفرة الذنوب التي صدرت منهم، حتى إنه لا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. والله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. فالصحابة رضي الله عنهم عملوا أعمال عظيمة، جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه وهاجروا وصبروا وأوذوا في الله ونقلوا شريعة الله إلى عباد الله إلى من بعدهم. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم. والمؤمن عموما كما قال ابن تيمية يقول: المؤمن عموما له يعطيه الله تعالى من الأشياء التي تمر عليه ما يكفر بها كثير من سيئاته. ومثل لهذا بفتنة القبر، قال: يكفر بها شيء من السيئات، الأمراض، الحسنات الماحية، كرب يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، كل هذه من المكفرات التي يكفر بها عن العبد السيئات وما يصدر منه. ثم قال: وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذا من بعدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن سبهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. والله تعالى علمنا في القرآن وأدبنا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت مأمور بأن تصفي قلبك لعامة المؤمنين، لعامة المسلمين، فكيف بخيارهم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. ولعله بدر شيء من البوادر من الخوارج في ذلك الزمن من حط على بعض الصحابة، فسمعتهم عائشة فقالت: يا ابن أختي، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. والله سبحانه وتعالى أمر بالاستغفار للذين جاءوا من بعدهم. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لهم من السوابق والأعمال ما يوجب مغفرة الذنوب أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو بابتلاء في الدنيا يبتليه الله بالعبد فيكفر به عنه ما صدر منه السيئات، فإن هذا في الذنوب المحققة. يقول الشيخ الإسلام: فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وأخطأوا فلهم أجر واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر جدا مغفور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني لو فرض أن عندك شخص فضائل كثيرة ومحاسن كثيرة جدا، لكن أخطأ خطأ صغير جدا، فهل من العدل وهل من الإنصاف أن تحاسبه على هذا الخطأ الواحد وتهدر فضائله الكثيرة؟ هل هذا عدل؟ هل هذا إنصاف؟ كلا. يعني مع زملائك الآن اللي حولك، مع جيرانك، مع أقاربك، إنسان له فضل عليك وله خيرات وفيه صفات طيبة، إنسان كريم ويفزع بالحق ويحب الخير ويعني له فضائل وله أعمال، أخطأ خطأ بسيط جدا، فهل خطأ هذا البسيط الصغير يهدر ويلغي جميع ما كان يعمل من أعمال طيبة؟ الجواب لا، إلا عند الذين لا يعلمون، عند الحمقى الذين لا يفقهون يؤاخذون بخطأ صغير ويغفلون عن فضائل كثيرة جدا متنوعة. هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم، وضد العلم الجهل، والبصيرة ضدها العمى. الآن لينظر في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، يقرأ ما كتب في فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم في الصحيحين والسنن وغيرهما وغيرها، يجد شيء عجيب من الفضائل. لكن الشخص الجائر الظالم غير المنصف تجده يغفل جميع هذه الفضائل ويبحث عن المتشابهات والزلات. فيقول: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم قال الشيخ: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. من هم الأولياء؟ من هم الأولياء؟ إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم الأولياء، الأولياء هم المتمسكون بالكتاب والسنة، المجتهدون في أداء حق الله وفي أداء حق العباد، هم المتقون، هم الصالحون، هم الأولياء. الأولياء هم الذين قرأوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطبقوها وعملوا بها، هؤلاء هم الأولياء. وهم الذين اتبعوا رسل الله. هؤلاء الأولياء عندهم صلاح ودين وخير وغيرة وعلم وعمل، فالله تعالى من فضله وجوده يمن عليهم بكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له، إما على أمر ديني أو أمر دنيوي. طيب، هل في فرق بين الكرامة والمعجزة؟ نعم، يفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة، بخلاف الكرامة، لأن الولي ما يقول أنا رسول، فلهذا فرق بينها وبين المعجزة، فيقال معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. وهذه الكرامات فيها مصالح وحكم، منها أنها دليل على قدرة الله عز وجل وأنه فعال لما يريد، مثل ما جرى لأصحاب سورة الكهف. هذا ما هو بعجيب، كم جلسوا؟ 309 سنين وهم بقدرة الله بالكهف يقلبون يمين وشمال، والأرض لم تأكل شيئا من أجسادهم ولم تتغير روائحهم، حفظ الله أجسادهم 309 سنين. أليست هذه كرامة من الله؟ بلى، هذه كرامة من الله. كذلك مريم بنت عمران كان يسوق الله عز وجل الرزق إليها وهي في بيت المقدس في غرفتها مكان العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كان جبريل يأتيها بطعام الشتاء في الصيف وبطعام الصيف في الشتاء لبيان قدرة الله وعظيم ما أكرم هذه المرأة الصالحة به. هذه كرامة من الله. ومن ذلك أن زكريا سألها يقول لا أنى لك هذا، فتخبره تقول هو من عند الله. كذلك لما حملت بعيسى بلا أب وولدته، كلام عيسى في المهد، كل هذا من الكرامة، لأنه إلى الآن لم ينبأ لم يرسل. وكذلك ما حصل لمن بعدهم في هذه الأمة، لكن الكرامات كانت في الأمم السابقة أكثر، وهذه الأمة أيضا منها ما جرى للطفيل الدوسي لما ذهب يدعو قومه، سطع نور بين عينيه وهو مقبل عليهم، فقال اللهم في غير عيني فأخشى أن يظنوها مثلة، ومقبل عليهم يشوفونه، فنزل النور حتى صار في طرف سوطه يضيء له. كذلك في صحيح البخاري قصة عباد بن بشر وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فكان معهما في طرف سوط أحدهما مثل القنديل نور يضيء الطريق، فلما افترق كل واحد ذهب إلى بيته صار النور مع كل واحد حتى وصل إلى باب البيت. هذه من كرام الله. كذلك عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، سارية بن زنيم كان غازيا في سبيل الله، فخطر ببال عمر وهو يخطب الناس على المنبر أن القوم أحيط بهم وجاءهم الأعداء من كل جهة، فقال يا سارية الجبل، يعني اتجه للجبل، فسمعه سارية سبحان الله في ذلك الوقت واتجه للجبل، قال سمعت صوت عمر يقول اتجه للجبل. وقيل لعمر بعد الصلاة يا أمير المؤمنين إنك تكلمت بكلام غريب، قطعت خطبتك ثم قلت يا سارية الجبل يا سارية الجبل، قال هذا شيء أجراه الله على لساني ما أدري كيف قلته. فهذا من إكرام الله لأوليائه وغيرها من الأشياء الكثيرة المتعددة التي تحصل لأولياء الله. بعضهم يدعو الله أن يرزقه طعاما في وقت ما في شيء، ثم بعضهم يدعو الله أن الله يكف عنه أحد الظلمة فيكف الله ذلك الظالم عنه بعد أن كان عزم على العقوبة أن يعاقبه، وبعضهم كذا وبعضهم أشياء كثيرة ما تكاد تحصى. وثانيا يقول أن وقوع الكرامات هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل للأولياء إلا ببركة متابعتهم للأنبياء وأيضا كرامات الأولياء هي من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، فالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. وقد أنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة أنكروها بزعم منهم أنها تلتبس بالمعجزة، وهذا كلام غير صحيح، لأن الكرامة كما سبق لا تقترن بدعوى الرسالة، الكرامة لا تقترن بدعوى الرسالة، ولكن ينبغي الحذر من الدجاجلة المشعوذين. يوجد ناس عندهم شعوذة وسحر ودجل ويزعمون أنهم أولياء لله وهم في الواقع أولياء للشيطان، وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا رأيت الرجل يدعي أنه ولي ويتعاون مع الشياطين ويستخدمهم أو لا يصلي أو عليه كبائر فواحش فاعلم أنه من أولياء الشيطان، وأن الذي يخدمه في الواقع هم الشياطين، وأما أولياء الله فإنهم لا يتعاونون مع الشياطين ولا يتعاطون السحر ولا الدجل ولا الشعوذة. نعم قد يخدمهم بعض مؤمن الجن، يوجد من الصالحين من إذا تأخر في القيام لصلاة الليل مثلا أيقظه بعض الجن المؤمنين، يوجد هذا، ويوجد من بعض الجن المؤمنين من يخدم. وقد مر بكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بعض الجن المؤمنين يروجون له الدعاية إن صح التعبير في بلاد بعيدة، بلاد الترك وبلاد، وينقذون الناس الذين يخرجون بالصحاري، ينقذونهم من الهلاك ويعطونهم ماء ويقول من أنت؟ فيقول أنا ابن تيمية. فكتب ملكهم رسالة إلى ملك مصر يقول سمعنا كذا وكذا وابن تيمية عندكم، كيف هذا؟ فأخبر الشيخ وقال بعض طلاب الشيخ يمكن هؤلاء ملائكة، فقال الشيخ الملائكة لا يكذبون لكن هؤلاء من مؤمني الجن، من مؤمن الجن، فيخدمون الشيخ رحمه الله بمثل هذه الأعمال. ها كرامة للشيخ رحمه الله، والشيخ ثبت له كثير من الكرامات في هذا. يعني قال ابن القيم رحمه الله الشيخ رحمه الله تعرض للأذى كثير وسجن وأوذي، ولكن كان عنده من الذكر والتبتل لله والتضرع والعبادة والاستعانة والتوكل ما جعله مع شدة المخاوف والأذى اللي حصل له. يقول ابن القيم كنا نحن إذا اشتدت بنا المخاوف جئنا إلى الشيخ فما هو إلا نجلس عنده ونسمع كلامه حتى نشعر بالسكينة والطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. وكان الشيخ يقول ما يفعل بي أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يقول الشيخ، يقول ابن القيم رحمه الله لما جاء خبر نقل الشيخ من سجن القلعة إلى مصر شرع يدعو بدعاء الكرب وصار وجه الشيخ يضيء نورا، فقلت لمن بجواري أما ترى وجه الشيخ يضيء نورا؟ يقول نراه والله بأعيننا نور يضيء وجهه. فهذه من كراماته اللي الله سبحانه وتعالى كتب له، وغيرها كثير، كان مثلا يأتون بالمصروع ويقرأ الشيخ عليه ويضرب المصروع فتصيح الجنية وتقول يا شيخ أنا أحبه، قال هو لا يحبك، قالت أنا أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معك، أخرجي، قالت أخرج كرامة للشيخ، قال لا تخرجين طاعة لله ولرسوله. يقول الشيخ السلام، فخرجت فصح الرجل من قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ فقال أحد الملاقيف اللي جالسين بالمجلس ما شعرت يوم الشيخ يضربك؟ فقال وعلى ماذا فعلت حتى يضربني الشيخ؟ لأنه ما يدري الضرب يقع على الجنية ما يقع على الشخص المصروع. قال رحمه الله تعالى في سورة الكهف وغيرها عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وموجود فيها إلى يوم القيامة، يعني هذه الكرامات موجودة إلى يوم القيامة، وينبغي أن ما تلتبس عليك فإن التبس عليك الأمر وصرت ما تدري هل هذه كرامة ولا أحوال شيطانية فتقيسها بحال من صدرت منه، فإن كان مؤمنا صالحا صادقا محافظا على حدود الله فاعلم أنها كرامة، وإن كان صاحب فواحش وصاحب تضيع للفرائض وصاحب سحر ودجل فاعلم أنها أحوال شيطانية وليست من الكرامة في شيء. قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي إلى آخره. الشيخ هنا يبين منهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها. مما يستمد أهل السنة والجماعة الأحكام من أين يستمدونها؟ سواء كانت في الأصول أو الفروع يستمدونها من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فهم يتمسكون بهذه الآثار التي رويت، وكذلك ينظرون ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أما أبو بكر وعمر فقد ورد النص على، يعني ورد أكثر من نص على الاقتداء بهما، وأما الخلفاء جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ففي الحديث الذي ذكرته قبل قليل. أما أبو بكر وعمر فجاء التأكيد عليهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وفي قوله: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن المنهج هذا يقوم على أصول ثلاثة: واحد، القرآن الكريم كتاب الله الذي هو خير الكلام وأصدق الكلام. اثنين، السنة، السنة النبوية، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، ما وقع عليه إجماع الصدر الأول اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم بعد الصحابة تفرق الناس وانتشروا وظهرت البدع وكثرت وانتشرت، فصارت الأصول الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع الصدر الأول. فإذا وافق المنقول أحد هذه الأصول الثلاثة قبلوه، وإن خالف ردوه. ثم أهل السنة والجماعة يقبلون كل حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح يقبلونه، ولا يحكمون عقولهم كما يفعل المعتزلة ومن سلك طريقهم الضال في كونهم يحكمون عقولهم في السنة. لا، إذا جاء الحديث صح قبلوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأرى أنه إن شاء الله أننا غدا نتمكن من اختتام الواسطية. كم باقي حين الأذان؟ ها؟ 10؟ لا، أجل نأخذ شيء قليل، 5 ثم نقف، نأخذ 5 دقائق تقريبا أو 7. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لاحظت؟ يقول سموا أهل الكتاب والسنة لأن أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة يأخذون بما في القرآن وما في ما في السنة. وأي مسلم على وجه الأرض يقرأ آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يأخذ به، يجب عليه وجوبا أن يأخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني القرآن، وإلى الرسول السنة، السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وسموا أهل السنة والجماعة لأن الجماعة هي الإجماع أو الاجتماع، الاجتماع، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة. ولذلك بعض أهل البدع يقول نحن لسنا أهل السنة والجماعة، نقول هنيئا لكم ما اخترتم لأنفسكم، يعني إذا كانوا مو بأهل السنة والجماعة فهم أهل بدعة وإيش وفرقة، أهل بدعة وفرقة، وكل بدعة ضلالة، والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والإجماع هو إجماع أهل الحل والعقد على قضية من القضايا الشرعية، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما له تعلق بالدين والإجماع، من ما له تعلق بالدين، يعني أهل السنة والجماعة يقيسون كل ما جاء بهذه الموازين الثلاثة، ميزان الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط، يعني أنه يكون مضطردا، الإجماع الذي يكون مضطردا يعني أنه لا يختلف ولا يختل، هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. من هم السلف الصالح؟ أحسنت، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمسك بطريقتهم واتبع آثارهم، وخاصة المتمسكون بآثار الصحابة في القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء يسمون القرون الثلاثة، فهم خير القرون، جعلنا الله ممن يقتفي آثارهم ويقتدي بهم. وغدا إن شاء الله هو آخر درس في الواسطية، لأن دانا اليوم الحمد لله نسير سيرا حسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.